فهل إلى خروج من سبيل؟ هل هناك سبيل كي تخرجنا من هذا العذاب؟ فحكم الله جل وعلا عليهم بالخلود، ووبخهم الله عز وجل كما ذكر في سورة المؤمنون، قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. ثم بيّن هنا العلة التي لأجلها حكم الله عز وجل فيهم بحكمه العدل، ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. ذلك بأنه هنا الحرف التأكيد هنا يقوم مقام السببية، أي هذا الحكم وهذا القضاء عليكم لأنه كان إذا دعي الله وحده، وهذا التوحيد وليس يعني أي دعوة لغير الله عز وجل هي دعوة الباطل ودعوة الشرك. ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. إذن كانوا يكفرون بالتوحيد ويكفرون بالله عز وجل ويؤمنون بالذين من دونه، وإن يشرك به تؤمنوا ويشرك به غيره من الأصنام والأوثان والأنداد والصحبة والولد تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير، فالحكم الحق الذي قضاه عليكم، فالحكم لله العلي الكبير. وحكمه سبحانه وتعالى نافذ على خلقه ونافذ في الدنيا والآخرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالحكم لله العلي الكبير. إذن هنا بيّن الله جل وعلا علة الحكم وعلة العلة التي لأجلها قضى فيهم بهذا القضاء، وهذا يدلك على أن أحكام الله جل وعلا معللة وأنها مكللة بالحكم والغايات المحمودة. لا يفعل الله عز وجل شيئا عبثا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم اتجه سياق القرآن إلى بيان الله عز وجل لبعض من دلائل وحدانيته وبيان آياته الأفقية التي في هذه الآفاق، وكذلك آياته في النفس. فقال جل وعلا هو الذي يريكم آياته آيات علوية وآيات سفلية. نعم، الشمس والقمر والنجوم، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. آيات علوية يشاهدونها بأعينهم، لا تحتاج إلى كبير جهد ولا إلى عظيم فهم ولا إلى ذكاء ولا فطنة، هي أمامهم مجرد ينظروا إليها يعرفون يستدلون بها على وحدانيته. وآيات كذلك في الأرض، جبال وبحار وأنهار وخلائق ودواب، وأحمر وأبيض وأسود، واختلاف ألسنة واختلاف أشكال وألوان وطعوم، كل هذه آيات. النمط الغريب هذا وهذه الإبداع في خلق السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد. لذا يقول جل وعلا هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وأنتم ترون ذلك. وينزل لكم، هنا الخطاب اتجه للمخاطبين، وينزل لكم أي لأجلكم من السماء رزقا، وهذا هو المطر كقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن هو الذي ينزل لكم من السماء رزقا هذا المطر، الذي ترونه متتابعا، فينبت الله عز وجل لكم الزروع والنباتات والأزهار، وتشربون منه وتسقون مواشيكم وزروعكم، وهكذا. لذلك يقول: وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وهذا المطر هو آية من آيات الله جل وعلا، لكن لا ينتفع بهذه الآيات كل واحد. وما يتذكر إلا من ينيب، لا يتذكر ولا يتعظ بهذه الآيات إلا من ينيب، إلا من ينيب إلى الله عز وجل ويرجع إليه. ولذلك الله جل وعلا قل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول الكاملة، هم الذين يعقلون عن الله عز وجل أمره ونهيه، وهم الذين ينتفعون بهذه الآيات، لكن غيرهم لا ينتفع بذلك. لذا قال: وما يتذكر بهذا الحصر، يعني لأن النفي مع الاستثناء أسلوب حصر. وما يتذكر إلا من ينيب، عموم أشمل الرجال والنساء والحر والعبد، كل من أناب إلى الله عز وجل، والصغير والصغيرة والكبير. فادعوا الله مخلصين له الدين. هنا فاء يسمونها فاء التفريع. طالما أنكم رأيتم هذه الآيات الدالة على وحدانيته، والتي تقودكم إلى تفرده بالألوهة والوحدانية، فادعوا الله مخلصين له الدين. فعم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالدعاء هنا هو العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح: الدعاء هو العبادة. وأما حديث الدعاء مخ العبادة ضعيف، لكن الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. لكن الله جل وعلا لا يأمر بأي عبادة. العبادة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى هي العبادة الخالصة لوجه الله. وأنت ترى الله جل وعلا من أول السورة إلى هنا وإلى ما سيأتي يؤكد على هذا الأمر، يؤكد على: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد. طالما أنه هو الإله الواحد، يبقى لا معبود بحق إلا، ولا تصرف العبادة لغيره. لذا قال: فادعوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين أي يعني مخلصين له دينكم، وهذا هو الإخلاص، عملكم لله عز وجل. لذا قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وخالفوا المشركين في مذاهبهم وفي مسالكهم الباطلة وفي عبادتهم غير الله، خالفوهم ولا تعبأوا بهم ولو كره الكافرون، حتى لو كره الكافرون منكم ذلك، فأغيظوهم ولا تلتفتوا إليهم، وتوجهوا بعبادتكم إلى الله الواحد الأحد الفرد الصمد. وذكرنا أن الإخلاص هو إكسير حياة العبادة، والعبادة بلا إخلاص ميتة جامدة، لا حراك فيها ولا نفع فيها. فالإخلاص هو الذي يجعل العبادة حية مقبولة عند الله جل وعلا، مع شرطها الثاني، وهو موافقة العبادة لشرع الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا أخلصه وأصوبه، كما قال الفضيل رحمه الله تعالى. فادعوا الله مخلصين له الدين بفاء التفيع. فاء التفيع يعني ما بعدها مرتب على ما قبلها، مفرع على ما قبلها. طالما أن هذه الآيات شواهد وحدانية الله سبحانه وتعالى، فادعوه مخلصين له الدين، لأنكم رأيتم هذه الدلائل التي تدل على وحدة، على التي تشهد له بالوحدانية، كقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ يعني لم تكفيهم شهادة الله سبحانه وتعالى بأنه واحد أحد، وشهادة الله عز وجل لك على صدقك فيما أخبرتهم به، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع الدرجات هذه صفته سبحانه وتعالى، رفيع الدرجات العلي الكبير المتعال عظيم الجناب لا يرام جنابه سبحانه وتعالى، رفيع الدرجات لعلوه وكبريائه وعظمته وجلاله ذو العرش صاحب العرش، والألف واللام هنا هو العرش المعهود وهو عرش الله عز وجل، فالألف واللام هنا العادية، ذو العرش صاحب العرش. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وهنا في قوله تعالى يلقي الروح من أمره فيها ثلاثة أوجه من التفسير. الوجه الأول أن المقصود بالروح هنا هو جبريل عليه الصلاة والسلام، كقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهذا قول قتادة رحمه الله تعالى. والوجه الثاني في في في في تفسيرها يلقي الروح من أمين أن الروح هو الكتاب، هو القرآن والكتاب المنزل من السماء، دل على ذلك قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وإنما كان القرآن روحا لأنه به حياة الأرواح والأبدان والقلوب. فهذا الوجه الثاني، وهذا الوجه الثاني يقول به الإمام عبد الرحمن بن زيد رحمه الله تعالى. الوجه الثالث في تفسير هذه الآية أن المقصود هنا يلقي الروح من أمره النبوة على من يشاء من عباده، أي يصطفي لها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. وهذا القول الثالث قال به أيضا جماعة من قال به الصدي وغيره، وهذه الأقوال كلها صحيحة، والإمام الطبري رحمه الله تعالى يقول وكل هذه الأقوال متقاربات في المعنى، معنى واحد الوحي، وهي كلها متلازمات، سواء فسر الروح بأنه جبريل عليه الصلاة والسلام فإنه ينزل بالوحي، أو فسر الوحي بأنه قرآن فإنه ينزل به جبريل كذلك، أو فسر به بالنبوة لأن الوحي والقرآن للنبوة وهو هي شاهد النبوة. إذن كل هذه الأقوال متقاربات المعنى. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، على من يشاء من عباده أي على من يصطفي، مشيئة هنا بمعنى الاصطفاء والاختبار، نعم مشيئة بمعنى الاصطفاء والاختبار، لذا قال جل وعلا هذا ليرد عليهم مقالتهم أنهم استعظموا النبوة أن تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلوات الله وسلامه عليه دونهم، فقال جل وعلا وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم سبحانه وتعالى يعلم من يليق ومن هو جدير بهذه الرسالة فيصطفيه له، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وإذا كان هذا هو اصطفاء النبوة صحيح، لكن هذا يدل أيضا على أن الله جل وعلا يختار من عباده من يحمل العلم من أتباع الأنبياء، يختارهم الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذه المقالة العظيمة يعني في الأثر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، نعم وتحريف ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف المحرفين أو كلمة في هذا المعنى. فهذا إذن الشاهد يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. الذي يحمل هذا العلم هم العدول من الناس. لينذر يوم التلاق. إذن الإنزال الوحي وإنزال الكتب والنبوات رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لذا قال هنا لينذر يوم التلاق. إذن هذا الإنزال وإلقاء الروح من أمره سبحانه وتعالى لينذر الناس. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إذن هذه العلة لينذر يوم التلاق، ويوم التلاق هو يوم القيامة. وسمي بيوم التلاق لماذا؟ لأنه هو اليوم الذي يلتقي فيه العباد بعضهم بعضا، وهو الذي يلتقي فيه أهل السماء بأهل الأرض، وهو اليوم الذي يلتقي فيه الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق، وهو اليوم الذي يلتقي فيه المظلوم بظالمه والمقتول بقاتله. وكل هذه الأقوال قال بها السلف، لذا قال لينذر يوم التلاق. كل هذه الأقوال صحيحة. وتعلمون أن طريقة السلف في التفسير أنهم يفسرون الآية بما يقاربها، ولذلك غالب الاختلافات كما ذكرت لكم غير مرة، غالب الاختلافات بين السلف في التفسير هو من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. فكل هذه الأقوال صحيحة. لينذر يوم التلاق. إذن علمنا لماذا سمى الله عز وجل هذا اليوم يوم التلاق، ينذر يوم التلاق، ينذرهم بأس هذا اليوم، ينذر بأسا شديدا من لدنه. ثم فسر لهم في هذا اليوم، يومهم بارزون هؤلاء المنذرون جميعا من جميع الأمم، يومهم بارزون. بارزون لا يظلهم ظل ولا يسترهم شجر ولا حجر، ولا يختفي بعضهم خلف بعض. يومهم بارزون. بارزون لمن؟ وبرزوا لله الواحد القهار. برزوا له في صعيد واحد أمامه سبحانه وتعالى، وبرزوا لله الواحد القهار. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، وهم في عرصات القيامة جميعا صفوف وقوف وملائكة الرحمن تحيط بهم من جميع نواحيهم، وجاء ربك والملك صفا صفا صفا بعد صف من السماء إلى الأرض تحيط بهم، والملك صفا صفا. في هذا الموقف لا يخفى على الله منهم شيء، كقوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إياك أن تعتقد أنه سيخفى منك على الله عز وجل في هذا اليوم شيء. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يومهم بارزون في هذه الأرض المبدلة ليس فيها معلم لأحد، لا يخفى على الله منهم شيء، أحاط علمه بهم، أحاط علمه بصرائرهم وبواطنهم وما يدور في خلجات صدورهم. وهم في هذا الموقف العظيم والناس جميعا والملك، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، صمت مطبق لف الدنيا جميعا الصمت، الدنيا لفها الصمت، لفها السكون، والجميع مترقب حازم. حينئذ يسمعون هذا السؤال: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ مر علينا حديث ابن عمر في الصحيحين: إن الله تعالى يأخذ سماواته وأرضه بيديه فيقول: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا الرحيم، أين ملوك الأرض؟ أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ تحدوا، هم يرون عظمته. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، انتهى كل ملك سوى ملكه. لله الواحد القهار، هو المالك لجميع الممالك سبحانه وتعالى، وكل ملك سواه عارية. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. لمن الملك اليوم؟ وحين يسمع هؤلاء المتكبرون وهؤلاء المتجبرون هذا، كيف تكون قلوبهم حين يحشرهم الله عز وجل؟ كما ثبت الحديث بذلك: يحشر الله المتكبرين يوم القيامة أمثال الذر في صورة ناس لا إله إلا الله، أمثال الذرة في صورة أناس، ذرة فيها خلق إنسان، لا إله إلا أنت، جزاء من جنس العمل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، الواحد صفته القهار الذي قهر كل شيء، والقهار لا يكون إلا واحدا، أنه قهر كل شيء فلا يكون إلا واحدا، لا يكون في الكون قهاران أبدا، وقهار واحد، وإلا لا يسمى قهارا. لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. اسمعونا كذلك: اليوم، هذا اليوم، تجزى كل نفس بما كسبت بكسبها، ما عملت إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. ذكرنا قبلا أن الله جل وعلا يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والأصل أن النفوس الخيرات يعبر عنها بالكسب، لأن الخيرات توائم الفطر، والشر يعبر عنه بالاكتساب لأنه مناقض للفطر. لكن حين تنتكس الفطر فيصير الشر للنفوس الخبيثة كسبا. لذا يقول الله جل وعلا للجميع: كما أن الخير للنفوس الخيرة كسبا، كذلك الشر لهذه النفوس. لذا يقول جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم البتة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لأن الظلم، لماذا لا ظلم اليوم؟ ولماذا يقول الله جل وما يبدل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد؟ لماذا؟ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو محال على على على الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، محال على الحكم العدل أن يحكم بحكم في غير موضعه. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب، ذو سرعة في محاسبة عباده، فلا ينقضي منتصف هذا اليوم إلا وقد ذهب أهل الجنة إلا وقد قال أهل الجنة في الجنة وقال أهل النار في النار. لو تذكرون قول الله جل وعلا في الفرقان: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. والمقيل هو النوم في القيلولة. ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه استدل بهذه الآية في الفرقان على أنه لن ينتصف هذا اليوم إلا وقد قال أهل الجنة في الجنة وقال أهل النار في النار، إن الله سريع الحساب. كقوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يعني لما سبحان الله الخلائق من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، من يحصي عددها إلا الله؟ لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ليس هناك واحد يتخلف عن الله عز وجل، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد فردا يأتي بمفرده، ليس معه عشيرته ولا قومه ولا جنوده ولا شيء، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. انت ترى هنا الآيات قوارع زواجر تهز القلوب هزا. وأنذرهم يوم الآزفة. ويوم الآزفة سماه قبلا يوم الطلاق، وهنا يسميه يوم الآزفة. ويوم الآزفة هو اسم أيضا، الآزفة اسم من أسماء القيامة. لماذا؟ لقربها، لقرب القيامة ولقرب الساعة، فسميت الآزفة. وأنذرهم يوم الآزفة، كقوله تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وكقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وكقوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فلهذه المعاني، والنبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح السنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة وبين الوسطى، للدلالة على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قريب منها الساعة. لذا سماها الله جل وعلا سماها بالآزفة. وأنذرهم يوم الآزفة لقرب وقوعها. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. لا إله إلا الله. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، من شدة الخوف في هذا الموطن تحرقت القلوب من مواضعها، فلزقت هنا أو لزقت بالحناجر، فلا هي تخرج ولا هي تعود إلى أماكنها. إذ القلوب من شدة الخوف ومن سبحان الله شدة، تسمع الناس كده، لأن الناس لو رأوا شيئا يقول لك أنا يكاد ينخلع قلبي. في الحقيقة إن في يوم القيامة ستنخلع القلوب، ستتقطع وتلزقنا بالحناجر. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. كاظمين ساكتين صامتين. قد أفكمت ألسنتهم المصيبة. وهذا كقوله تعالى: وأفئدتهم هواء. أفئدتهم، أماكن الأفئدة هواء، يعني ماذا؟ خالية. لماذا؟ لأن القلوب هنا. وأفئدتهم هواء خاوية. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين أي ساكتين صامتين. قد أعقمتهم المصيبة وألجمتهم الدائرة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. في هذا اليوم ما للظالمين، الظالمون والظالمون والكافرون هم الظالمون. إذن الظالمون هم من؟ الكافرون. لأن الله جل وعلا يقول: والكافرون هم الظالمون. لذا يقول: ما للظالمين من حميم من قريب. والحميم الذي بينك وبينه صداقة ودح حميمية، وهذا أعظم أعلى ما تكون، أعلى ما تكون الصداقة أو القرب. ما للظالمين من حميم من قريب يعنيه أمرهم، ولا شفيع يطاع. ولذلك جعل من عذابهم أنهم يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. عندما يكون لك صديق حميم وتكون عندك مشكلة، مجرد أن تبث له شكواك زال عنك جزء كبير من هذه المشكلة. فقط بث الشكوى، أنت تشتكي له، فضلا عنه يواسيك ويأخذ بيدك ويشير عليك. في هذا اليوم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ليس لهم شفيع، لأنهم ليسوا من أهل الشفاعة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ لماذا؟ لأن الشفاعة لا تنفع الكافر، الشفاعة لا تنفع إلا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هؤلاء فقط الذين تنفعهم الشفاعة. لذا يقول الله جل وعلا هنا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين، يعلم العين الخائنة، والعين الخائنة أو النظر الخائنة هو الذي يدعي صاحبها أنه ينظر إلى شيء حسن، أو أنه لا يقصد الضرر أو المحرم، وهو يريد الحرام والباطل. فالعين الخائنة هي العين التي خانت الأمانة، خانت الأمانة في النظرة التي لا تحل لها. فلذا قال جل وعلا يعلم خائنة الأعين، وهذا يدلك على أن العين إذا خانت الأمانة في النظر إلى ما لا يحل لها فهي عين خائنة، يعلمها الله سبحانه وتعالى. وهذا تحذير من الله جل وعلا لعباده. والأذن التي تسمع ما حرم الله سبحانه وتعالى من الكذب والفحش والأغاني الماجنات أذن خائنة، واللسان الذي يتكلم بالغيبة والنميمة والفحش من الكلام هو لسان خائن. فتتعلم من هذا المثل الذي ذكره الله لك أن الجوارح كلها أمانات، وحين تخون الأمانة في هذه الجوارح فهي عين خائنة وأذن خائنة واليد التي سرقت خائنة والرجل التي مشت فيما حرم الله عز وجل خائنة، والفرج الذي وضع فيما حرم الله عز وجل خائن. يعلم خائنة الأعين قيامة، لأن الله لم يهبك هذه الجوارح كي تستعملها فيما حرم الله سبحانه وتعالى، إنما وهبك كي تستعين بها على طاعته. لذا يقول يعلم خائنة الأعين، يحذر الله عباده. وما تخفي الصدور، وما تحتويه صدورهم من النيات والسرائر والضمائر، كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه تحذير من الله لعباده في ظواهرهم وفي بواطنهم. ومفاد الآية أن يحترس العبد من المعاصي ظاهرا وباطنا، لأن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كقوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، والله يقضي بالحق سبحانه وتعالى، والله يقضي بالحق، يحكم بالحق ويقول الحق ويقضي به، وما حكم به سبحانه وتعالى على هؤلاء المجرمين هو الحق، والله يقضي بالحق. قال فالحق والحق أقول، والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه، كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان والأضرحة، كل ما عبد من دون الله عز وجل، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لأنهم لا يعرفون شيئا، لأنهم لا يعرفون شيئا فكيف يقضون بالحق. لذلك قالوا والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لأنها لا تعلم شيئا ولا تقدر على شيء، فكيف تعبدونهم من دون الله؟ كيف تسوون بينه وبين الله عز وجل في ذلك؟ وضرب الله مثل الرجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ المثل ده ضربه الله عز وجل لنفسه مع الأصنام والأوثان والمعبودات من دون الله، مثلهم برجلين، رجل أبكم لا يقدر على شيء وكل على مولاه، كالعبء على مولاه، أينما وجهه في أي شيء لا يأتي له بخير، وهذا مثل الأصنام والأوثان. والمثل الثاني، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وهذا رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا كنتم لا تسوون بين مخلوقين هكذا، كيف تسوون بين الله وبين هذه الأصنام وهذه الأوثان؟ كيف تسوون بين الخالق والمخلوق والرب والمربوب؟ والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير، إن الله هو السميع البصير، ليدلك على أن هذه الأصنام وهذه الأوثان لا تسمع ولا تبصر. ولذلك أنكر على الخليل عليه الصلاة والسلام ذلك، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إذن قول إن الله هو السميع البصير تعريض بأن هؤلاء لا يسمعون ولا يبصرون. وأنا ذكرت لكم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه فسر هذه الآية في سورة النساء، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه على أذنه، إبهامه على أذنه والسبب على عينه، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذنه وعينه ليدل، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الصحابة أن الله سميع بسمع يسمع به، ليس كمثله شيء، ليس كسمع المخلوقين، وله بصر يبصر به، ليس كبصر المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض، استفهام هنا يورد به التعجيب من حال هؤلاء، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، هذا استفهام يراد به التعجيب من أحوال هؤلاء. أولم يسيروا في الأرض، يسافرون في الأرض ويمرون على الديار التي في رحلتهم، وهم يسيرون على ديار القوم المعذبين، فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم من الأمم المكذبة التي عاندت الرسل وتجرأت على الله عز وجل، أولم يتفكروا في عاقبة هؤلاء؟ لأن الله جل وعلا حول ديار هؤلاء أثرا بعد عين، لكن أبقى منها أثرا حتى يتعظ منه الناس، فتلك بيوتهم خاوية لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. لذا يقول أولم يسيروا في الأرض فينظروا، السير في الأرض مش مجرد أنك تسير في الأرض، لا، تسير في الأرض بنظر واعتبار وتأمل وتدبر. ولذلك أبو سليمان الدراني رحمه الله تعالى يقول إني ما خرجت من بيتي فوقع نظري على شيء إلا كان لي فيه عبرة ولي منه معتبر، ما خرجت من بيتي فوقع نظري على شيء إلا كانت لي فكرة ولي منه عبرة، أي شيء. وهذا هو فرصة المؤمن، وهذا شأن أصحاب البصيرة، عندهم بصر، مش يقفون عند الجدران وعند ظواهر الأمور. ظواهر الأمور هؤلاء الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يعلمون حقائقها وأنها دار ابتلاء واختبار وامتحان، لكن أرباب البصائر يعرفون ذلك عن الدنيا، فيعلمون أنها معبر إلى الآخرة وأنها هي ساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. الأمم دي، هذه الأمم التي أبادها الله عز وجل، كانت أشد من هؤلاء قوة وآثارا في الأرض، وأثارهم في الأرض أقوى من أثار هؤلاء، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها في مبانيهم الشهيقة وفي مساكنهم وفي نحتهم للجبال. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم الله أخذا عنيفا، فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا من السماء، ومنهم من أخذته الصيحة فقطعت قلوبهم، ومنهم من خسفنا به الأرض، قارون وفرعون وهامان، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض قارون، ومنهم من أغرقنا فرعون وهامان. نوع الله العقوبات، وتنويع العقوبات، طوفان يعلو ماء الأرض، يعلو الجبال، وحاصب وصيحة وخسف في الأرض وغرق، ليدلك على قدراته سبحانه وتعالى. لم يعاقبهم جميعا عقوبة واحدة، بل تنوعت عقوباته، بل تنوعت عقوباته لكمال قدراته سبحانه وتعالى. لذا قال جل وعلا فأخذهم الله بذنوبهم. فأخذهم الله بذنوب، الباء هنا السببية، أي بسبب ذنوبه، لتعلم أن الذنوب هي من أسباب البوار. كم أبادت من أمم، وكم أزالت من نعم. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، وما كان لهم من الله من واق، من واق من يقيهم عذاب الله سبحانه وتعالى، عذاب الله سبحانه وتعالى أبدا. وما كان لهم من الله من واق، عموم، ليس لهم شيء، لا عاصم اليوم. شوف ابن نوح، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل على جبل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. سبحان الله. هل تعلمون أن لما حصل المد البحري ده في مصطلحي الدارج عند الناس بتسونامي، أنتوا رأيتم المنظر ده؟ رأيتم كيف أن الماء أمواج البحر ارتفعت فغطت الناطحات وأزالتها من الوجود؟ رأيتم كيف حين رأى الناس ذلك، هذا الهلع وهذا الخوف؟ رأيتم وسمعتم الذين كانوا ينادون الله يا رب، ومنهم الكفار. سبحان الله، عجيب. أكثر من 350,000 نسمة في ثوان معدودات تكونوا فوق بعضهم بعض، وما كان لهم من الله من واق. العقوبات دي زواجه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بديار المعذبين قال لأصحابه لا تدخلوا عليها إلا وأنتم باكون، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. إذا مررت على ديار هؤلاء فلا تمر إلا وأنت باكن، أن يصيبك مثل ما أصابهم. فأخذهم الله بذنوبهم. ولذلك البهائم بتلعن عصاة بني آدم وتلعن كفرة وفجرة بني آدم، لأنه يحبس القطر من السماء ويحبس عنها القوت بذنوب بني آدم، لأنها لا تعصي الله. من من الدواب يعصي الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، هي معبدة مذللة. ولذلك الله جل وعلا يقول: ما يجادل في آيات الله في هذا الكون كله إلا الذين كفروا فقط. الكون كله معبد مذلل خاضع عابد منقاد لله سبحانه وتعالى. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك العلة، لماذا حكم، لماذا أنزل الله عز وجل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، هذه مسوغات الحكم التي حكم الله به. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، بالآيات البينات والبراهين الواضحات. وما من نبي إلا وكان معه من الآيات ما آمن على مثله البشر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، ماذا فعل؟ فكفروا. الفاء هنا إيه؟ فاء هنا فاء التعقيب. فكفروا، مجرد أن رأوا الآيات كفروا بها، بادروا بالتكفير، لم يمهلوا أنفسهم مهلة ولم ينظروا أنفسهم نظرة، لم يتأملوا، لم يتدبروا، سارعوا بالكفر. وهذا يرسم لك فاء التعقيب هنا. فسارع الله بأخذهم، فأخذهم الله لمسارعتهم في الكفر، فأخذهم الله أخذا. إنه قوي شديد العقاب. القوي اسم الله عز وجل وصفته القوة. إنه قوي، من الذي يقوم لله عز وجل؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إنه قوي ليعلم كل قوي أن الله أقوى منه، وليعلم كل كبير أن الله أكبر منه، وليعلم كل ظالم وطاغية أن الله جل وعلا أقوى منه ومن جنوده ومن عتاده وعدده. إنه قوي، ليس لهؤلاء قوة أمام قوة الله عز وجل. إنه قوي شديد العقاب، عقابه شديد أليم موجع لمن عصاه وكفر به. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.